جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي احساس جديد بقلبك بيزيد بتحسه كل ما بتطلع فيه انك عطول فيه مشغول كتير بتشتاق لي وبتموت علي انا ما بدي مجنون حتى نظرات عيونك مجنون بيعز عليك ترف بعينيك تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني أنا ما مجنون حتى نظرات عيونك مجنون بيعز عليك ترف بعينيك تمرق شي لحظة ما تشوف عيوني أنا ما Hey! كتير بتشتاقلي وبتموت علي. أنا ما